يا أرض الخائن سمعوا فيك صوت الرجال في ذكر ربك الغني المتعال. طوبى ليوم فيه تنصب رايات الأسماء في ملكوت الإنشاء باسم الأبهى. يومئذ يفرح المخلصون بنصر الله وينوح المشركون.